علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكرنا في درسنا الماضي المباحث اللغوية المتعلقة بمادة ود، يود ودا وودا وودا ووداد ووداد ووداد وودادة، وما يتصل بهذه المادة من تصريفات ومن صيغ ودلالات ومعان على النحو الذي فصلناه في درسنا الماضي. ونضيف في درسنا اليوم أن دلالة الفعل المضارع يود لم تأتي بصيغة الماضي، وهو ما يفيد أن كراهة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هي متأصلة في نفوسهم للمسلمين، لأن المضارع يدل على الزمن الحالي وعلى زمن المستقبل، وهم لذلك عند نزول هذه الآية هم متلبسون بالعداء والكراهية والحقد الدفين والحسد المكين الذي يأكل قلوبهم. وهذا العداء وهذه الكراهية مستمرة معهم حتى في بالنسبة للمستقبل، وهذه الدلالة نستفيدها من صياغة الفعل المضارع يود. ما يود الذين كفروا، الذين فاعل يود اسم موصول فاعل، كفروا فعل ماضي وفعل واو الجماعة، والجملة صلة الموصول. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، من حلف وجر ويتفيد البيان وتسمى بيانية، لأن الذين كفروا أنواع متعددة، فجاءت من لتبين نوعا من هؤلاء الكفرة وهم من أهل الكتاب، هذا معناها من بيانية، أي بينت المقصود من الذين كفروا، لأن الذين كفروا أنواع متعددة، منهم المشركون ومنهم الملحدون ومنهم أهل الكتاب ومنهم العرب وآخرين، فميزت وأوضحت من أن هذا النوع الذي كفروا هو من أهل الكتاب. وللمشركين، الواو حرف عطف، طبعا أهل الكتاب من جار ومجرور ومضاف إليه، الإعراب واضح، فلهذا نعبر عنه بسرعة. وللمشركين الواو حرف عطف، ولا نافية حرف نفي، المشركين معطوف على أهل، أي الذين كفروا هم نوعان من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ونوع آخر من المشركين. قد يقول سبق النفي بما ما يود، لماذا قيل ولا ولا المشركين؟ ماذا تفيد لا هنا؟ هذا تفيد تأكيد النفي، فهو النفي مؤكد ومعمق وليس نفعا عاديا. ولذلك يجوز في غير القرآن أن تقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، جملة صحيحة، مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ليست فيها لا. فإذا لا هنا أفادت تأكيد النفي في ما التي دخلت على الفعل يود، وتأتي لا للتأكيد، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذه جاءت في مقام تأكيد النفي، تأكيد النفي. وقراءة الجمهور ولا المشركين بالعطف على المجرور أهل، قرئ شاذا ولا المشركون. ويختلف الإعراب هنا على هذه القراءة، ولا المشركون يكون معطوف على الفاعل الذين، معطوف على الفاعل الذين، ما يود الذين كفروا وما يود المشركون، يكون العطف عطف مرفوع على مرفوع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أو على قراءة ولا المشركون. وعرفنا اختلاف الإعراب بين القراءتين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن مصدرية معروف وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه، ينزل فعل مضارع، ينزل منصوب بأن، وهو مبني للمجهول. ومعنى المبني للمجهول أن الفاعل غير مذكور، ويأتي المفعول به نيابة عن الفاعل. لماذا حذف الفاعل؟ يحذف الفاعل لأسباب، للجهل به أو للخوف منه أو للخوف عليه أو إلى غيره، كثيرة من الأسباب موجودة في كتب النحو. حذف هنا الفعل للعلم به أيضا، ولدلالة من ربكم عليه، وهو الله سبحانه وتعالى. من الذي ينزل الخير إلا الله؟ إذن حذف للعلم به، وأيضا لدلالة من ربكم بعد ذلك على هذا الفاعل المحذوف، أي ينزل. وقراءة الجمهور أي ينزل من نزل المضاعف، ينزل تنزيلا. قرأ ابن كثير وأبو عامر أي ينزل من أنزل، ينزل إنزالا. إذن قراءة الجمهور أن ينزل من المضاعف، نزل ينزل تنزيلا. وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو أن ينزل من أنزل، بالرباعي أنزل بهمزة التعدية، ينزل إنزالا. عليكم جار ومجرور متعلقان بينزل أو ينزل، لأن الجار والمجرور لابد لهم من متعلق من فعل أو شبهه، أو وكذلك الظرف، أن ينزل عليكم من خير من ربكم من زائدة إعرابا، حرف جر زائدة إعرابا، خير نائب فاعل لينزل أو على قراءة ينزل، والتقدير أن ينزل عليكم خير من ربكم، فهو لذلك مجرور لفظا مرفوع محلا. قد يقول قائل حرف جر الباء أو من يدخل على نكرة، لابد أن يدخل على نكرة في سياق النفي، وأن ينزل هذه جملة مثبتة ليست منفية، فكيف يكون تكون من حرفا زائدا وشرطها أن تكون في سياق النفي، وجملة ينزل أو ينزل هي جملة مثبتة؟ ما الجواب؟ الجواب أن النفي موجود، وهو ما يود، ما يود هو مصحوب ومتصل بمتعلقه وهو أن ينزل، لأن الذين نفوا ودادتهم له ما هو؟ أن ينزل على المسلمين خير من ربهم. فإذا هو من حيث المعنى النفي هو منسحب من ما يود، النفي الأول منسحب على أن ينزل. عندما تقول مثلا لشخص ما أريد أن تتعب نفسك كثيرا لأنه مريض والإجهاد يؤلمه، فأنت أردت أن تنصحه، فعندما يقول ما أريد أن تجهد نفسك أو أن تتعب، معناها أن النفي نفي الإرادة ومسلط ومنسحب على عدم التعب، على عدم الجهد. هذا هو المعنى. ولذلك تكلف بعضهم وقال هنا لا محذوفة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ألا ينزل، هذا يؤدي إلى فساد المعنى، لأن يتسلط نفي على نفي ونفي نفي إثبات. معناها أن أهل الكتاب والمشركون نفوا ودادتهم عدم تنزيل الخير على المسلمين، هذه يعطي معنى فاسد، لأن تسلط نفي الود أو الودادة تسلط على نفي الخير، على تنزيل الخير، يعني معنى ذلك أن ينزل عليهم خير، وهذا غير المعنى المراد. إذن كما قلنا النفي نعم هو نفي معنوي، لكن والعبارة عن معنى عملية الإعراب هذه وسيلة ليست غاية، الغاية هي المعاني، أن النفي هو مسحوب على الفعل ينزل معنى من النفي السابق وهو ما يود. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، جاءت ولم يعي بخلقهن لكن في الأسئلة كل ليست فيها نفي، سحب عليها نفس الشيء، فجاء بقادر عارف الجر زائدة ودخلت على النكرة في سياق نفي. إذن فالتعبير واضح ولا يحتاج إلى تقدير لا، بل علمنا أن تقدير لا يفيد فساد المعنى، وقلبه، بحيث يتسلط نفع نفي ونفي نفي إثبات. هذا من جهة. من جهة أخرى أن حرف الجر الداخل على نكرة يكون زائدا إعرابا، أن لا بد أن يسبقه نفي، هذا أمر ليس مجمعا عليه، هذا رأي المدرسة البصرية، رأي البصريين. الكوفيون وهم أهل المدرسة المعتبرة، مدرسة في الكوفة النحوية، لا يرون ذلك شرطا. قد يكون حرف جر داخل على نكرة في سياق الإثبات ويكون حرفا زائدا إعرابا، ليس هناك من منع، بل أكثر من ذلك. الأخفش وهو الرجل الثاني في مدرسة البصرة بعد سيبويه من العلماء الكبار في البصريين، يوافق الكوفيين ويرى أن حرف الجر يدخل على النكرة ولو في سياق للإثبات، وليس من الضرورة أن يكون في سياق النفي. ونحن نستفيد من المدارس النحوية، نحن لا نتعبد بمدرسة البصرة أو بغيرها، وكلهم مجتهدون وكلهم خدموا اللغة العربية، ونستفيد من آرائهم ومن اجتهاداتهم. فإذا حتى على رأي البصريين عرفنا توجيه الآية والمعنى سليم. وبالإضافة إلى ذلك أن حرف الجر داخل عن نكرة ليس من الضروري أن يكون مسوقا في سياق النفي، قد يكون مسوقا في سياق الإثبات. هذا ما يتعلق به حرف الجر زائد هنا من خير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل من ربكم. من هنا تختلف، جرة ليست ثابتة، ليست زائدة، والجار المجرور صفة للفظ خير، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وخير نكرة، فمن ربكم الجار المجرور متعلقان، الصفة هي المحذوفة، ولكن اختصار نقول الجار المجرور صفة، والصفة يعني من خير، أي كائن من ربكم أو مستقر من ربكم، أي نزل عليكم من خير من ربكم، والله يقتص برحمته من يشاء. نحن ما زلنا في المباحث اللغوية، لم نتعرض إلى المعاني والتفسير. الواو بعضهم جعلها معطوفة على ما يود، وبعضهم جعلها واو للاستئناف. والله مبتدأ وجملة يقتص جملة فعلية في محل رفع خبر، خبر عن لفظ الجلالة الله يقتص، وفعل فعل مضارع طبعا يقتص، فاعله مستتر يعود على الله برحمته، جار ومجرور ومضاف إليه، والجار المجرور متعلقان بيختص، وكلمة يختص مضارع ماضيه اختص، واختص على وزن افتعل، إذن هو من باب الافتعال، زي اكتسب وارتكب وارتقب. والأصل اختصاص افتعل اكتسب، ثم أضغمت الصاد في الصاد أصبحت اختص وماضيه الثلاثي خص خص وله عدة استعمالات تقول خصه خصني فلان بكذا وكذا تقول بالتضعيف خصصه بكذا خصصه أيضا تقول أخصه بزيادة الهمزة اختصه كما في الآية اختصه يختصه بكذا فهي التعبيرات كلها صحيحة ومستعملة والله يختص برحمته من يشاء من مفعول به ليختص ويجوز أن يكون من فاعلا يمكن أن يكون يختص من يكون فاعلا ويمكن أن يكون مفعولا على تقديرين نأتي بمثل يوضح تقول مثلا اختص أحمد بجائزة المسابقة اختص أحمد فاعل أحمد لك أن تقول تعتبره متعديا اختصت لجنة المسابقة أحمد بالجائزة تأتي عدة أفعال تأتي بمعنى ما بعدها يكون فاعلا وممكن يكون مفعول ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين قرئ بهما وفي كل المعنى والمعنى يعني صحيحان فإذا لنا أن نعرب اختص أي يعني اختص الله من يشاء من مفعول به اختص من يعني اختصه الله يعني اختص من يشاء الله سبحانه وتعالى برحمته فلك أن تجعله فاعلا من الاسم الموصول أو تجعله مفعولا به ويشاء مضارا وصلة الموصول والمفعول يشاء مقدر معروف من السياق ما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويختاره والله يختص برحمته وإن جار ومجرور ومضاف إليه والجار ومجرور متعلقان به يختص والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهو حرف عطف معطوف على ما سبقها ولفظ الجلالة مبتدا وذو خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وهي معروفة في النحو ذو الفضل ذو مضاف والفضل مضاف إليه العظيم صفة للفضل ذو قلنا خبر للفظ الجلالة الله ومعناها صاحب ذو فضل أي صاحب فضل إذا كان هناك معنى مشترك بين لفظين فليس معنى ذلك الترادف أنهما متفقان في كل شيء قد يتفقان في المعنى العام ويكون لكل منهما معنى خاص ينفرد به فنسيت أن أبين معنى يختص واختص ومعنى واضح اهتممنا بالناحية العربية ونسينا المعنى اختص واختص وخصه بمعنى أفرده دون غيره بشيء معين يعني خصه بشيء أعطاه إياه ولم يعطي الآخرين. هذا معروف الخصوصية والاختصاص والخاصة. فلان خصني بشيء أعطاني إياه ولم يعطه لغيري، يعني أفردني به. هذا معنى المادة، خصه وخصصه واختصه في كل صياغها. نرجع إلى ذو. قلنا ذو بمعنى صاحب، يعني يتفقان في معنى الصحبة، ولكن بينهما فرق، ولابد من مراعاة هذه الفروق الدقيقة، وهذه من بلاغة وعبقرية اللغة العربية. ولذلك في كثير من الناس يرفضون الترادف. الترادف نعم يكون في اتفاق في جزء من المعنى العام، ولكن ينفرد كل منهما بمعنى خاص. فما الفرق بين صاحب وبين ذو؟ صاحب هذه عامة وواسعة الاشتقاق، صاحب وصاحبان وأصحاب وصاحبي وأصحابه، وتأتي بالفعل صاحبا ويصحب وصاحب وصاحب، فهي كلمة عامة مشتقة، لك أن تطوحها على حسب ما تريد. ذو لا تتصرف، هي ذو في حالة الرفع، ذا في حالة النصب، ذي في حالة الجر، لكن الذال لا تتغير، لا تتصرف مثل ما تصرف كلمة صاحب. هذا فرق. الفرق الثاني أن صاحب تضاف أو لا تضاف. يقول جاني الصاحب، ولا يقول جاني صاحبي، تكون مضافة تكون غير مضافة، تقول الأصحاب وأصحابي وأصحاب فلان. أما ذو فلا تستعمل إلا مضافة. فرق ثاني. الفرق الثالث، صاحب يكثر إضافتها إلى الأشخاص وإلى الأعيان والأشياء المحسوسة، وكما يكثر إضافتها للأمور المعنوية. صاحب أنا سعيد، صاحب خليل، أحمد صاحبي، عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن ولا تكون كصاحب الحوت، وهو شيء مجسم. أيضا تضاف كثيرا إلى الأمور المعنوية، فلان صاحب مروءة، فلان صاحب شهامة، فلان صاحب شجاعة، فلان رحمة، صاحب وفاء، أو صاحب خديعة، على حسب الأمور السيئة والحسنة. أما ذو فلا تضاف إلا في الغالب، في الغالب إلا للمعنويات. جاء قليلا في الذوات، زي وذنون، والنون هو الحوت، والنون جسم، أو ذو يزن، لكن في الغالب لا تضاف إلا للمعنويات. ذو الجلال، حتى في القرآن، ذو الجلال والإكرام، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ف فذو فضل وذو مروءة وذو علم وذو جاه وذو منصب وذو كرامة وذو شرف، لكن لا يقال ذو علي كما يقول مثلا صاحب علي، أو ذو راشد، أو ذو أحمد، هذه ليست مستعملة في اللغة، والنادر جدا استعملت في القليل جدا أن ذو تستعمل وتضاف إلى الذوات، إنما في الغالب الكثير لا تستعمل إلا، وأيضا تكون مستهجنة حتى الأذن لا تقبلها، يقول والله سعيد مثلا ذو علي أي صاحب علي، حتى الأذن لا تقبلها ترفضها، هذا بينما بالنسبة لصاحب تقبل النوعين بلا أي ركة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا صاحب تضاف إلى الحسن وإلى السيء، يعني مجرد المصاحبة لشيء المقارنة، مثلا في قد يكون صاحب مثلا المتفق بين الصاحبين في العلم أو في العقيدة أو في الدين، وكل متفرقين، مثلا يقال لصاحبه لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، هذا صحبه بالاتفاق في الدين وفي طبعا مع تفاوت المقدار، لكن شنعان في دين الإسلام. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب من نطفة؟ هذا يختلف عنا بين كافر وبين ملحد، لا يؤمن بيوم القيامة. ماذا قال له صاحبه؟ صاحب تشمل جميع. يا صاحبي السجن، ناداهما يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن. والفرق بينهما كبير جدا، بين السماء والأرض، هما كافران يعبدان الأصنام، وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، معنى قال يا صاحبي السجن أضافهم إليه. أما ذو فقال فهي أشرف من لفظ صاحب، أشرف من لفظ صاحب، لا تقال إلا في القليل جدا. فشدت ذو الجلال والإكرام وربك الغفور ذو الرحمة، أنا يظني على حسب ما اجتهادي لم أرى أن ذو جاء في العذاب إلا في فصلت، أن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لا أعتقد أن جد ذو، الله أعلم، لمجرد كفكرة طارئة ربما من يستدل به، لكن في العموم أن ذو لم إلا ذو الجلال والإكرام، ذو مغفرة، ذو الرحمة، يعني كلها في مقامات عالية، وليست يعني لم تضف إلى أي كلمة. صاحب اختلف فقط، يعني تضاف لأي أحد، حتى الكافر ورأينا أن المؤمن يقول للكافر قال له صاحبه. فإذا بيننا لم تستعمل كلمة ذو إلا في الأمور الشريفة ذات القدر العظيم، وربما يعني تعليلي لأنها وردت في سياقي وفي مشاكلتي لذو مغفرة، لذو مغفرة وذو عقاب، ربما يكون هذا ما يقاربنا أو خرجت عن القاعدة العامة الموجودة في القرآن الكريم، والله أعلم. إذا كان فيه آية أخرى أرجو من المشايخ أن يذكروني بها. إذن بالنسبة لذو وقفنا فيها وقفة، لأن الأول مرة تصل علينا حتى بنعرف ونعلم أن هناك الفرق، يعني في فرق كبير بين كلمة صاحب وبين كلمة ذو. ذو صاحب تستعملها كما تريد في أي كلام، في الدناء، في المحبة، في الكراهة، في العداوة، في الشيء الطيب، في الشيء الخسيس، في كل ما يعني عامة. أما ذو، ولذلك يعني قالوا كلمة لطيفة وهي أن هي أشرف من كلمة صاحب، والاستعمال يدل على ذلك أن هل هذا الشرف هذا المكان. والله ذو الفضل العظيم. إذن انتهينا والحمد لله من المباحث اللغوية التي تتعلق بهذه الآية الكريمة، ونبدأ في التفسير. سبق أن شرحنا معنى مادة الود، وأجمع المفسرون على أن ود يود ودا إلى آخره، تفيد معنى أحب يحب، أو تفيد التمني. وحتى التمني أرجعوه إلى الحب. لماذا؟ قالوا التمني هو اشتهاء النفس لشيء تحبه، فإذا التمني رجع إلى معنى المحبة. والمفسرون طبعا يأخذون كلامهم من أهل اللغة، والمفسر من شروطه الأساسية أن يكون متمكنا من لغة العرب ومن أصولها وقواعدها. ولذلك المعاجم، المعجمات اللغة كلها قالت بهذا المعنى، أن المادة ود يود ومشتقة منها تفيد أحب يحب والمحبة، وتفيد التمني لما يشتهى ويحب. أنا لا أخفي عليكم أني أنا قررت ما هو موجود عند المفسرين وعند المعجمات للأمانة، لكن في نفسي من هذا الكلام شيء، يعني عندي نوع من الحيرة أو القلق أو كل عدم الاطمئنان لهذا المعنى. وفي نفسي أن بينهما فرقا، وأنا يعني أميل، ولا أنا الذي أميل، اللغة هي اللغة العربية، أنا لا يمكن أن يكون ودا بمعنى أحب بمعنى واحد. بدليل أنا في بعض المقامات وبعض المعاني لا نستعمل كلمة ودا، لا نقول ودادة الله، نقول محبة الله، يقول محبة الرسول، مش كلمة ودة ولا ودة. أيضاً محبة المسلمين، من أحب أن ينشأ في أجله، يعني جاءت كلها بمعنى المحبة ولم تأتي بكلمة ود، لأن لو كانت كلمة ود مرادفة لأحب لا استعملت اللفظة ثاني، لكن لماذا نجد أن هذه المحابة لم تستعمل فيها كلمة الفرد مطلقا؟ فكما قلت لكم وجدت في نفسي غير مطمئن إلى هذا المعنى الذي قالوه، فلجأت إلى كتاب الفروق اللغوية للعلامة المعروف أبي هلال العسكري. الفروق اللغوية يعني ما يظن الناس، ما يظنه بعض الناس، لا أقول كل الناس، ما يظنه بعض الناس أنه مترادف وأنا بمعنى واحد، هو يعطي المعنى الدقيق، نعم يعطي المعنى الذي يجمعهما، لكن أيضا يفرق بينهما في معاني دقيقة جدا تدل على عبقرية هذه اللغة الكريمة. ماذا قال أبو هلال العسكري في فروقه بين الود والحب؟ قال كلاما طمأنني وأعطى في نفسي شيء من الثقة بوجاهة ما جاش في صدري، وجدت فيه الضالة التي كنت أنشدها. ماذا قال؟ قال الحب ما يجيب ميل الطباع والحكمة، والود ما يجيب ميل الطباع فقط. كلام دقيق. إذن هذا فرق. ما معنى الفرق بين هذا؟ الود ما يجيب ميل الطباع، طبعا الإنسان مركب فيه طباع بشرية خلق الله فيه، وهذا الميل الطبيعي اللي يكون في الإنسان إلى شيء، إلى شخص أو إلى أي شيء، هذا من الطبيعة المتأصلة في نفسه وفي طرته. لكن الحب لابد أن يكون فيه ميل الطباع وميل الحكمة جميعا، قال لابد من اجتماعهما، قال كلمة جميعا. ما يقصد معنى الحكمة؟ الحكمة كلمة عامة، الحكمة تفيد كل خير، تفيد الدين وتفيد الشريعة وتفيد العدل وتفيد الفضائل الأعمال وفضيلة الأخلاق الكريمة. ما في فضيلة إلا والحكمة، ولهذا قرن هذا القرآن بالكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن ما معنى كلام أبي هلال؟ أن لابد ما الحب ما يجمع بين ميل الاتباع والحكمة، أن يكون فيه هناك ارتباط بعقيدة أو بناحية خلقية أو بأي شيء يربط بينهما ويدخل في مفهوم الحكمة، يقول في مفهوم الحكمة. وزاد اطمئنانا هذا الكلام أنه أتى بمثال، قال تقول أحب الصلاة ولا تقول أود الصلاة. هذا المثال زاد توضيحا وزاد اطمئنانا إلى ما كنت أعتقده. لماذا؟ الصلاة فيها ميل طبيعي، لأن قال الإنسان متدين بطبيعته، لو ترك لنفسه ولتأمله لوصل بفكره إلى وجود الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن يريد الإنسان قوة خارقة للعادة يرجع إليها أمره ويتوكل عليها ويهيئ أمره لها. قد يكون هذا في آلة أو في كواكب أو غير، لكن هذا شيء طبيعي ميول في النفس البشرية. لكن الصلاة نعم فيها ميل الاتباع، ولكن فيها الحكمة، وهي الأمر التشريعي، وأن الأمر جاء بها من الله، وعلى يد خاتم الرسل الصادق الأمين. إذن توفر فيها العاملان، ميل الاتباع والحكمة. ولذلك قال لا تقولوا أود صلاة، لماذا؟ لأن الود لا يكون إلا بموجب ميل الاتباع، وهذه خالفت فيها ميل الاتباع وفيها ميل الحكمة. إذن حقيقة هذا الكلام أراحني، وهو اجتهاد، يعني ليس مجرد تعنت، ولكن مجرد خاطرة. وهذا هو العلم، الإنسان يبحث ويجتهد بقدر الإمكان وبحدود المعقول. أيضا هناك آيات قرآنية استوقفتني مما ينطبق عليه قول أبي هلال العسكري الذي قدمناه، وهذا يحتاج إلى تفصيل، فأرجعه إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.